يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم، يوم السبت 18 من شهر رجب العام 30 بعد 104 من الهجرة النبوية، على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. وفي هذا الجامع المبارك، جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نتدارس سويا متنا من متون الاعتقاد. وهذا المتن هو واحد من متون كثيرة قد نظمها وصنفها أهل العلم توثيقا وتقريبا للعلم. وقبل هذا يقال إن مثل هذه الدورات العلمية تذكرنا برحيل طلاب العلم، برحلاتهم في طلب العلم، في التغرب عن الأوطان، والهجرة في طلب التحصيل العلمي. ولا شك أن هذا من البشائر، وهذا الأمر، أعني الرحلة في طلب العلم، كان من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كان من منهج الأنبياء عليهم السلام. وكلكم يعلم ما قصه القرآن علينا من ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام. وأما في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، لما قال: قدمنا ونحن شببة متقاربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقمنا عنده نحو من 20 يوما، أو كما جاء في الرواية. فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد صنف الخطيب، صنف الحافظ الخطيب البغدادي كتابا موسوما بالرحلة في طلب الحديث، ذكر فيه بعض أخبار أهل العلم في شد رحالهم طلبا للتزود العلمي. فهذه السنة والحمد لله لم تمت، والله نسأل أن يزيدنا وإياكم حرصا على طلب العلم. إلا أن هذه الدورات العلمية على رغم كثرة حضورها، إلا أن بعض بل كثير ممن يحضرها يتفلت علمه بعد وقت يسير، ذلك لأن هذه الدورات أو لأن حضور درس العلم يحتاج إلى سابق ولاحق. السابق قراءة الدرس والعناية بمحاولة التفهم لما سيسمع أو يشرح، وفي أثناء الدرس محاولة تقييد ما يسمع وعدم الاشتغال بما يلهيه، وأن يتأدب بأدب طالب العلم، بأدب طالب العلم في حلقة العلم. واللاحق أن يراجع ما قرأ، وأن يتذاكر مع إخوانه ما سمعوا، لأنه بعد توفيق الله بالتحضير السابق وبالأدب والإنصات واستجماع الذهن في أثناء الدرس، ثم بالمذاكرة بعد الدرس ومصاحبة العلم بالعمل ونشر الخير، بذا وذاك يتحصل طالب العلم على خير كثير. قبل الكلام عن المنظومة، أحب أن أتكلم عن جهود أهل العلم في التصنيف العقدي. أهل العلم عليهم رحمة الله تركوا لنا ميراثا عظيما واسعا في كل فن، وبما أن الحديث عن علم المعتقد فيقال إن طرق التصنيف عند أهل العلم في علم الاعتقاد متنوعة. فمن مناهج التصنيف إفراد كتب موسعة تجمع كثيرا أو تجمع أبواب الاعتقاد جميعا، ومن ذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله تعالى، والإبانة لابن بطة، والشريعة الأجري، فهذه مجاميع تضم في صفحاتها عشرات بل مئات الأحاديث والآثار في أبواب الاعتقاد. ومن طرق التصنيف أن يفرد مصنف في أصل واحد من أصول الاعتقاد، ككتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في توحيد الأسماء والصفات. ومما يزيد هذه الكتب قيمة وعلوة أن أصحابها يروون الروايات بالأسانيد. ومما صنف أيضا في أصل واحد كتاب العلو للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ومن كتب أو من مناهج التصنيف أيضا في كتب الاعتقاد أن يضمن المصنف مصنفه أبوابا مستقلة في الاعتقاد، يكون المصنف شاملا للعبادات والمعاملات والآداب، ولكنه يخص أبوابا منها وكتبا في مباحث المعتقد. ومثال ذلك صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أفرد كتابا مستقلا عن التوحيد، وأفرد كتابا آخر عن القدر، وكذا الإمام مسلم في صحيحه أفرد كتابا مستقلا عن الإيمان. ومن مناهج التصنيف أيضا في الاعتقاد الرد على أهل الملل وبيان باطلهم، ومن ذلك كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. ومن مناهج التصنيف في مباحث الاعتقاد الرد على بدعة معينة، على قول مبتدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ومن ذلك كتاب أبي نصر الشدزي رحمه الله تعالى رسالة أهل زبيد المسمات الرد على من أنكر الحرف والصوت بالله تعالى. وأيضا من مناهج التصنيف في الاعتقاد الرد على مبتدع بعينه اشتهر أمره وظهرت بدعته، ومن ذلك كتاب الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وهو غير صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام، عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي العنيد. وأيضا من مناهج التصنيف في الاعتقاد أن يفرد مصنف في جمل الاعتقاد مجرد من الأدلة، يعني يفرد مصنف في جمل الاعتقاد مأخوذ من دلالات الآيات والنصوص، وذلك كمثل الطحاوية، المثل الإمام الطحاوي، ولما شرح ابن أبي العز حشده بالأدلة. ومن مناهج التصنيف أن يكون المصنف مشحونا بالأدلة، يورد الاعتقاد ثم يورد الأدلة من الكتاب والسنة. ومن ذلك كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ملأها بالأدلة القرآنية والنبوية على صغر حجمها. ومن التصنيف أيضا في باب الاعتقاد كما تقدم أن ابن خزيمة أفرد كتابا عن توحيد الأسماء والصفات، أيضا في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب والإرادة، ككتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. هذا أمر. الأمر الثاني، تلك المصنفات تارة تكون منثورة وتارة تكون منظومة. فالمصنفات السابقة كلها من باب النثر، وسيأتي الكلام عن النظم عند الكلام عن المنظومة المعنية في هذا المقام. بعد هذا التعريف بمصنف المنظومة، الإمام ابن طاهر، يقال أولا هل يقال المصنف أو المؤلف؟ وهل هناك فرق بين هذين المصطلحين المؤلف والمصنف؟ يرتأي بعض أهل اللغة فرقا بين المصطلحين فيقول المؤلف هو الذي يقوم بجمع المادة العلمية، مجرد جمع، لأن التأليف هو الجمع. في القرآن الكريم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما جمعت قلوب العباد، قلوب من اجتمعوا حولك، ولكن الله جمعهم. وجاء في صحيح البخاري باب تأليف القرآن، يعني ماذا؟ جمع القرآن. فقالوا المؤلف هو الجامع الذي يجمع ويرتب، وأما المصنف فهو الذي يكتب وينحت من ذهنه. وهنا يظهر الفرق، وبالمثال يتضح المقال. إذا قيل بأن المؤلف هو الجامع وبأن المصنف هو الذي يكتب وينحت من ذهنه ويستنبط من النصوص، فإذا قيل مثلا كتاب الأربعين النووية، هل هو من تأليف النووي أو من تصنيفه؟ ماذا؟ من تأليفه، لأنه ماذا؟ جمع. كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، من تأليفه أو من تصنيفه؟ من تصنيفه، من تأليفه. كتاب روضة الطالبين للإمام النووي، من تصنيفه. كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي من تصنيفه، كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم من تصنيفه، وهكذا. الإمام ابن طاهر اسمه محمد ابن طاهر المقدسي، واسمه الكامل محمد ابن أبي الحسين طاهر ابن علي ابن أحمد المقدسي، وخلف بعضهم في هذا الاسم فقدم وأخر، فقال اسمه علي بن أحمد ابن محمد بن طاهر، والصواب أنه محمد ابن طاهر ابن علي ابن أحمد المقدسي. يقال في نسبته المقدسي، وتارة يقال القيسراني، وتارة يقال الشيباني، وتارة يقال الظاهري، وتارة يقال الصوفي، وتارة يقال الأثري. وهذا معتبر معروف في كتب التراجم، فتارة ينسب الإمام إلى قبيلته، وتارة ينسب إلى مدينته، وتارة ينسب إلى مذهبه الفقهي، وتارة إلى مذهبه العقدي، وقد تجتمع تلك الأمور. فمثلا أبو عوانة رجال الصحيحين شيخ البخاري الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي، من بني يشكر، والواسط نسبة إلى ماذا؟ إلى مدينة واسط. وفي هذا المقام اجتمعت هذه الألقاب الستة في حق ابن طاهر، قالوا المقدسي لأنه ولد في بيت المقدس، والشيباني نسبة إلى قبيلته، والقيسراني نسبة إلى مدينة على الساحل، إما أنه سكن هو أو سكن أحد آبائه وأجداده، والظاهري نسبة إلى مذهبه، والصوفي لأن بعض أهل العلم يرى أن عنده بعض آراء التصوف، والأثري نسبة إلى اتباع الأثر. هكذا قيل في نسبته رحمه الله تعالى. كنيته يكنى بأبي الفضل، وقد كنى بذلك نفسه، وعند هذا يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب، لأن أبا زرعة العراقي قد ذكر أنه يكنى بأبي عبد الله. وبكل حال قول صاحب الاسم فصل وحكم، فكنيته أو يكنى بأبي الفضل، يطلق عليه كما يطلق على كثير من أهل العلم أسماء الألقاب المركبة: شمس الحفاظ، هكذا جاء على المخطوط أو على المخطوطين شمس الحفاظ، ولقبه حاجي خليفة صاحب كشف الظنون بشمس الدين. هذه الألقاب تطلق على بعض أو على كثير من أهل العلم، بعضهم لا يرضى بها، وبعضهم تطلق عليه بعد موته، وبعضهم يرتضيها من باب التميز عن غيره، بعضهم لا يرتضيها كالإمام النووي رحمه الله تعالى، كان يقول: لا أجعل أحدا في حل لقبني بمحيي الدين. والغالب أن شيوع هذه الألفاظ باعتبار العصر، وأنت تعلم أن العادة غلابة، وأن الطبع يستحكم، ستشيع في عصر ألقاب أو عادات لا يسلم منها في الغالب حتى أهل العلم، إما من باب الترخص أو من باب أن ذلك اشتهر وعرفوا به فاستقر الأمر على ذلك. فهذا الإمام جاء على طرة المخطوطين بأنه يلقب بشمس الحفاظ هكذا، وسماه أو لقبه صاحب كشف الظنون بشمس الدين. هذا الإمام ولد كما قال عن نفسه، ودائما قول الإمام أو قول أحد آل بيته أو قول أحد طلابه يفصل النزاع في المسألة. ولد في شهر شوال، بل في السادس من شهر شوال من سنة 448 أو في عام 448، وقال مرة: ولدت في عام ميلاد المقتدي خليفة العباسي، والخليفة العباسي ولد في عام 448 الهجرة النبوية. جاء في سير أعلام النبلاء بأنه ولد في عام 408، والغالب أن هذا خطأ من الطابع أو من الناسخ أو سبق قلم من الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى. فالميلاد صحيح كما قاله عن نفسه أنه ولد في عام 448 الهجرة النبوية. حياة الإمام ابن طاهر، هذا الإمام عظيم في حياته، وحياته تذكر همة في طالب العلم، ومن قرأ سيرته وعظيم جهده في التحصيل تذكر أن صاحب الهمة بعد توفيق الله لا يستصعب شيئا. هذا الإمام بدأ بالطلب والسماع وهو في الثانية عشرة من عمره، وحسبك بهذه الهمة في الثانية عشرة من عمره قبل البلوغ وهو يحرص على سماع الحديث، فكن رجلا تجله في الثرى وهامة همته في الثريا، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذا الإمام وصفه بعض المترجمين بالرحلة، الرحلة لكثرة رحلاته وتنقلاته في البلدان طلبا للأسانيد وطلبا للقيا الشيوخ، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 40 مدينة رحل إليها هذا الإمام، وقابل فيها مشايخ العلم وروى عنهم. ولقد تتبعت بنفسي في سيرة هذا الإمام فوجدت أنه دخل 56 مدينة، وفي بعض المدن يصرح ويقول: دخلت مدينة كذا ولم أجد أحدا يروى عنه. وهذا يدلك على عظيم همة وعلى علو عزيمة. كان من جلده أنه يقول: لقد بلت الدم مرتين، مرة في طريقه إلى مكة ومرة في طريقه إلى بغداد، وكان يمشي في الهواجر، بل قال: مرة مشيت في ليلة 3 فراسخ. وهذا يدلك على عظيم الهمة، لأن لذة العلم بعد توفيق الله تعين صاحبها على استرخاص أو على ترك استصعاب الأمور. ويقول: كنت أحمل كتبي على ظهري ولم أطلب من أحد شيئا، عزة النفس. قال صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. بل قال: كنت أكتب وأخذ أجرا. وكان رحمه الله سريع الكتابة، أعطاه الله تعالى خفة يد في الكتابة، فقد كتب صحيح البخاري وسنن أبي داود 7 مرات، وكتب سنن ابن ماجه 10 مرات، وكتب أجزاء وتفاريق كثيرة. وهذا يدلك على عظيم همته وعلو عزيمته رحمه الله تعالى. وكان حريصا على الالتقاء بمشايخ العلم، وقد وجدت أنه روى عن 282 شيخا في كتبه بأسانيده. وأما تلاميذه فقرابة 30 فيما حسب ما وقفت عليه. ولعل قلة التلاميذ تعود إلى أمرين: الأمر الأول كثرة رحلاته طلبا للقي المشايخ، والأمر الثاني اشتغاله بالتصنيف، فقد ذكروا له قرابة 82 مصنفا. فاشتغاله بالتصنيف وكثرة رحلاته من أسباب قلة تلاميذه. وأنتم تعلمون أن بعض أهل العلم يرى أن التصنيف أنفع من التعليم، ويقول إن التصنيف يبقى ذخره وأثره بعد الموت إلى دهور كثيرة، أما التعليم فينتهي بانتهاء وقته. وهذا القول ليس على إطلاقه، بل قد يكون التعليم أنفع للناس وأيسر في إيصال العلم إلى أذهان الناس، ومن جمع بين الأمرين فنور على نور. مصنفاته قلت قبل قليل 82، بلغت 84 مصنفا حسب البحث والاستقراء. عاش هذا الإمام حياة مليئة بالعلم والرحلة والتقييد والكتابة، وتوفي رحمه الله تعالى في 107 507. فإذا كان مولده في 448 وكانت وفاته في 507، فيكون عمره 59 سنة وأشهر. وقد ملأ عمره رحمه الله تعالى بالتحصيل والرحلة والتقييد. أما التعريف بالمصنف، هذا أو هذه المنظومة منظومة رائية قافيتها الراء، حرف الراء، وهي في علم الاعتقاد. وقد تقدم آنفا أن التقييد العلم تارة يكون منثورا وتارة يكون منظوما، وكثير جمع كثير من طلاب العلم يهون عليهم حفظ المنظوم أكثر من المنثور، لأن ألفاظ النظم متوالية أو بمعنى آخر يسهل رسوخها في الذهن، وبخاصة إذا كانت القافية واحدة والنظم متقن. وأنتم تعلمون أنه لا يخلو فن من فنون العلم إلا وفيه منظوم، بدءا بالتفسير والاعتقاد حتى الآداب. فمثلا هناك منظومات في القراءات، وهناك منظومات في الاعتقاد وسيأتي بيانها، وهناك منظومات المصطلح ألفية الحديث للسيوطي والعراقي، وهناك منظومات في الفقه وفي أصول الفقه وفي الآداب، ذلك لأن النظم قد يكون أسلس في حفظه وتوثيق العلم به. وأما جهود أهل العلم في المنظومات العقدية فكثيرة جدا، تارة ينظم المؤلف بنفسه كإمامنا ابن طاهر رحمه الله تعالى، وتارة ينظم بعض أهل العلم مصنفات عقدية لغيره. فمن الأول أي أن المؤلف بنفسه ينظم هذه المنظومة لابن طاهر، ومن ذلك منظومة نظمها الإمام العلم ابن المبارك رحمه الله تعالى في الرد، منظومة عقدية في الرد على عمران بن حطان الذي مدح قاتل علي رضي الله تعالى عن علي. وهناك منظومة الحائية لابن أبي داود، وهناك منظومة الإمام الزنجاني وهي رائية قافيتها الراء كهذه، والزنجاني شيخ للإمام ابن طاهر عليهما رحمة الله. وهناك منظومة في الاعتقاد في أبي الحسين الكرخي الشافعي، وقل مثل هذا في منظومات شيخ الإسلام ابن تيمية التائية في القدر واللامية، ومنظومة لأبي طاهر السلفي وابن القيم رحمه الله تعالى، لا يخفى على أحد المنظومة المشهورة المسمات بماذا؟ بالنونية أو الكافية الشافية، وكذا منظومتها الميمية. ومن المتأخرين بعد هؤلاء الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، وكذا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومتين، الأولى الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، والثانية سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أناس نظموا متون عقدية لسابقين قبلهم، من أولئك ابن مشرف عليه رحمة الله نظم عقيدة بن أبي زيد القيرواني، وكذلك ابن عدوان رحمه الله تعالى نظم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا التركستاني رحمه الله تعالى نظم العقيدة الطحاوية، وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا حظيت بنظم. فالمدني رحمه الله تعالى نظم كتاب الأصول الثلاثة، والأنصاري نظم كتاب كشف الشبهات. وبكل حال فالنظم كثير كما قلت لكم، وفي جميع الفنون، ولا يخلو فن من الفنون إلا وللنظم قدم راسخة في هذا العلم. منظومة ابن طاهر المقدسي هي منظومة رائية على قافية الراء، وهي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ووقفت لها على مخطوطين، فالأول في الظاهرية في دمشق، والثاني في جامعة الإمام. هذه المنظومة شرحها مؤلفها الإمام ابن طاهر رحمه الله تعالى، وإذا كان الشارح هو الناظم فإن هذا مما يزيد المتن قيمة علمية، لأن الناظم أو لأن الشارح أدرى بنظمه وبقصده ومصطلحاته وألفاظه. فالإمام ابن طاهر رحمه الله تعالى قدم لنا خيرين: النظم والشرح. ومما يزيد الشرح قيمة علمية أنه يروي بالإسناد، وهذا تميز في كتاب أو في الكتاب العلمي. المنظومة يبلغ عدد أبياتها في نسخة دمشق الظاهرية 91 بيتا، بينما في نسخة جامعة الإمام يبلغ 84، يعني الفارق كم؟ 7. والإمام ابن طاهر رحمه الله تعالى لم يسمي هذه المنظومة حسب ما وقفت عليه، ولم يسمي الشرح، لكن المصنفين أهل التراجم سموا هذه المنظومة مع شرحها الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة. وهكذا جاءت على إحدى طرة المخطوطين، نسخة جامعة الإمام، وعلى النسخة الظاهرية جاءت باسم شرح عقيدة الإمام الحافظ محمد المقدسي. والأمر يسير، الأمر يسير، لكن أحب أن أنبه إلى أمرين في تسمية الكتب. الأول أن هناك من الكتب الاعتقادية ما يقرب بل يطابق هذا الاسم الحجة على تارك المحجة، كتاب في الاعتقاد بهذا الاسم للإمام نصر ابن إبراهيم المقدسي. ونصر هذا هو شيخ الإمام ابن طاهر عليهما جميعا رحمة الله. وهناك كتاب آخر الحجة في بيان المحجة للإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي المشهور بقوام السنة، جاء في بعض كتب التراجم التميمي، والصواب أنه التيمي الطلحي القرشي. تسمية المصنف قد تكون من الإمام نفسه ينص على التسمية، وقد تكون من صنيع تلاميذه، وقد تكون ممن جاء بعده. وأحيانا يسمي الإمام كتابه بتسميتين، وقد يسميه طلابه أو بعض طلابه بأسماء تختلف عن تسمية إمامهم. ولهذا يتضح هذا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تجد مثلا في كتابه شرح حديث النزول أن هناك كثير ممن ينقل عنه يسمي الكتاب، يسمون الكتب بأسماء متغايرة لكنها في المؤدى واحد. حتى في بعض كتب التراجم، تراجم شيخ الإسلام رحمه الله، يذكر هذا الكتاب بأكثر من اسم، وقد ينص الإمام نفسه على اسمين، كما أن شيخ الإسلام في كتابه في الرد على الرازي نقد التأسيس سماه مرة باسم ومرة بأخرى. ويقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في كلام سديد أظنه في تعليقه على كتاب المنتقى للذهبي اختصار منهج السنة، يقول بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا كتب الجواب أو كتب الرسالة أخذها الطلاب وتناقلوها، كل ينسخها لنفسه ويسميها باسم يتوافق مع مضمون الكتاب. ومن هنا نشأ غلط إلى أن بعض الناس يظن أن اختلاف الاسم يدل على اختلاف المصنف. في الحقيقة أنك تجد أحيانا قرابة 10 أسماء لمصنف واحد، والسبب كما قلت لك آنفا اختلاف الطلاب أو النساخ في تسمية الكتاب. هذه المنظومة شرحها مؤلفها وناظمها رحمه الله، شرحها مصنفها وناظمها رحمه الله تعالى، وجاء في المخطوط تقسيم الشرح على 6 أجزاء، والشرح مختصر في ألفاظه لكنه عظيم في معناه، قد جمع فيها النصوص القرآنية أو جمع نصوصا قرآنية وأخرى نبوية ساقها بأسانيدها، وتضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى تقريرا لمعتقد أهل السنة وتأكيدا لما قرره أهل العلم من خلال النصوص، وجاء في كلامه الرد والنقض على المخالفين، وتضمن أيضا في منظومته الدفاع عن المعتقد وعن أئمة أهل السنة عليهم رحمة الله تعالى. هذا الإمام عليه رحمة الله أخذ عليه بعض أهل العلم مآخذ، وقلما يسلم أحد من المآخذ إلا من رحم الله. من أشهر هذه المآخذ مسألة السماع، سماع الصوفية، وقد رد عليه أهل العلم، وبعضهم اعتذر عنه وبين أن مراده ليس السماع المنكر كسماع الصوفية، ولكنه توسع في الكلام عن مسألة السماع حتى قارب قولهم. وقد رد عليه ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس ردا فيه نوع من الغلظة كما يقوله بعض أهل العلم. وكتابه السماع، كتاب ابن طاهر، مطبوع في مجيليد اللطيف، ورد عليه أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وبين أقسام السماع، والسماع المحمود هو سماع القرآن الكريم، سماع التلاوة، وسماع الأحاديث، وبين أن هناك من السماع من القصائد والنظم الذي كان يقوله الصحابة بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك القصائد التي قيلت بين يديه عليه الصلاة والسلام، وبين أن هناك من السماع ما هو منكر، التواجد والرقص والتمايل. وأيضا مما ذكر أو أخذ عليه أنه من الملامتية أو الملامية من اللوم، هذه فرقة ابن طاهر أبرأ منها كبراءة الذئب من دم يوسف. والعجب أنه رحمه الله عقد فصلا مستقلا في كتابه صفوة التصوف في الرد وإبطال معتقد هذه الفرقة. هذه الفرقة تقوم بأعمال منكرة في الظاهر، ويأتون المحرمات، وهم يفعلون هذا من باب التدين، يقول نحن في بواطننا لا نريد أن يطلع الناس على صدقنا وعلى يقيننا وعلى صفاء نياتنا، فنعمل هذه الأعمال من ارتكاب المعاصي والإغال في أوحالها من باب أن يلومنا الناس. فلوم الناس لنا إبعاد لهم عن صفاء نيتنا، وهذا من تزيين الشيطان لهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ذكر ابن طاهر في كتابه 6 أوجه في إبطال هذا الأمر، وبعده شيخ الإسلام ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أصحابه من صغائر الذنوب، وكان الصحابة يتقونها وينكرون على فعلها. وذكر ابن طاهر أيضا حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، والشارع الحكيم ما بين ذا وذاك إلا يبتغى هذا ويتقى ذاك. أما التلوث بأوحال المعاصي والرذيلة من باب الزهد أو إظهار التزهد فهذا هو الزهد البدعي. وأستميحكم عذرا في هذا المقام وعند هذه النقطة أن لا نغتر بما نقرأ في كتب التراجم وفيما ينقله بعض الوعاظ والقصاص سواء في مواعظهم أو في ما نقرأ في الكتب الوعظية من حكايات لحال بعض الناس تظهر بصورة التعبد والتزهد وهي باطلة في أصلها وفصلها. وممن حذر من ذلك وأبطله ورهب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فمثلا القاعدة في هذا أن الزهد لا يكون زهدا شرعيا إلا إذا كان على وفق الأدلة الشرعية. والعمدة في هذا حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هم رضي الله تعالى عنهم مجتهدون يريدون التعبد، فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر في مثل آخر أما أنا فلا أكل اللحم. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبرهم غضب، ثم تكلم وأكد كلامه بمؤكدات. وأنت تعلم أن النبي عليه السلام إذا جمع الناس فإن جمعهم لأمر مهم، والعرب إذا أرادت أن تؤكد أو أن تبين أهمية الكلام أو الشيء تؤكد في كلامها. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قال أما إنه قد بلغني خبر النفر الثلاثة، أما والله إن أخشاكم، إن أقسم بالله، أما والله إن تأكيد أخشاكم أفعال تفضيل لله، وإن أتقاكم في لفظ، وإن أعلمكم، وإن أخوفكم بالله لأنا، أما والله تأكيد آخر إني تأكيد لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء. ثم قال كلمة قال الشاطبي في الاعتصام ليس هناك في الزجر أبلغ منها، وهي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن مسألة التزهد البدعي كما نقرأ في بعض كتب الوعظ بأن فلانا رأى امرأة ووقعت في نفسه رآها أو أتبعها نظرة، ثم لما رجع إلى بيته ندم وعض أصابع الندم وأخذ يلوم نفسه حتى فقأ عينه وأخرجها وقال الآن طابت نفسي. أحيانا تسمع بعض الناس إذا قل الخبر قال ما شاء الله، أين نحن من هؤلاء؟ احمد الله أن الله عافاك من هؤلاء، أنت على خيرهم على شر في فعلهم هذا. أو كما يقول بعض الناس إذا قرأت كتاب أن رجلا أخذ مال يتيم ثم ندم وأرجعه، التوبة الشرعية أن تستغفر الله وأن تقلع عما أنت عليه وأن تندم على ما فعلت وأن تعزم على عدم العودة، وإن كان للآخرين حق ترد الحق لهم. ماذا فعل هذا؟ مع أنه تاب وأقلع وندم وعزم على عدم العودة وصاحبه بالبكاء ورد المال إلى أصحابه، إلا أنه وضع أصابعه في النار حتى تفقأت أصابعه وقال الآن تبت توبة نصوحة. مسكين مخذول، لو علم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لحذر وحذر من هذا. إذن هذه التوبة أو هذا الزهد البدعي خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل مصادم ومضاد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ذكروا في ترجمته رحمه الله تعالى مسألة النظر إلى المرد، هكذا قيل، وقيل بأنه صنف كتابا، ولم أقف حسب علمي على هذا. وقال بعض إن كان قاله فقد أخطأ، وقد يكون كان يرى ثم رجع واستغفر الله وأناب، وهذا الظن إن كان ذلك، خلافا لمعتقد المتصوفة الذين يرون أن النظر إليهم قربة، وأن النظر إلى الصور الجميلة قربة، بل إن بعضهم عياذا بالله وصل به الحال والضلال والإلحاد إلى أن الله حال في أولئك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومما ذكر أيضا كثرة الخطأ في مصنفاته، وهذا أمر كما يقول أهل العلم، من كثر تصنيفه فإن كثرة مصنفاته كثرة أخطائه واردة في الغالب، لكن ينظر إلى كم صنف. ولهذا قيل لأحد أهل العلم، لا أدري هل هو أبو عبيد القاسم أو غيره، لما قيل إن فلان في كتبه 100 خطأ، قال سبحان الله، معنى كلامه ألف في 10,000 ورقة، فمئة خطأ قليلة، أليس كذلك؟ قليلة جدا بالتناسب. فالقصد أن هذا الإمام عليه رحمة الله كان في غير موضع يطلب النصح ممن وقف على خطأ له، بل في بعض الأحيان يتوقف، كما هو نهج علماء السلف عليهم رحمة الله، التورع عن القول بلا علم، يقف، بل أحيانا يطلب من السائل إن وقف على شيء أن يفيده في حياته طبعا. وهذا المنهج ينبغي أن يكون ديدن طلاب العلم، عدم القول بلا علم، وجوب التوقف ديانة فيما لا نعلم. وأنا أنصح نفسي وإياكم جميعا أن يكون هذا المنهج دائما ملازم، أن يكون ملازما لنا، لأن بعض الناس قد يسأل أمام أهله أو أمام عشيرته فيعز عليه أن يقول لا أدري، وما علم أن قوله لا أدري ديانة وعبادة يتقرب بها إلى ربه عز وجل. فهذا المبحث، أي المنقبة لابن طاهر رحمه الله، كسائر العلماء يقفون عندما يشكل عليهم أمر، يعلمون خطورة القول بلا علم، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: إن أعظم الذنوب ماذا؟ القول على الله بلا علم. قال: والشرك متفرع من القول على الله بلا علم، لأن المشرك في شركه قال على الله بلا علم وفعل بلا علم. ولهذا جاءت آية الأنعام: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الفواحش ما ظهر منها وبطن، بعدها أعظم منها والإثم والبغي بغير الحق، أعظم منها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لربه، يقول البخاري في الصحيح: باب كان لا يأخذ برأي ولا بقياس إذا لم يعلم. لما سئل عن الروح سكت، حديث ابن مسعود لما سألت اليهود النبي عليه السلام عن الروح سكت، حتى أنزل الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والصديق وعمر وعثمان وعلي والصحابة، إذا قرأت في تراجمهم تجد العجب، بل إن المصنفين في كتب طلب العلم عقدوا فصولا مستقلة عن عدم القول على الله تعالى بلا علم، وأن هذا من أعظم الموبقات. لأن القول على الناس في دنياهم بلا علم تأثم فيه، تتلف أموالهم، تفسد عليهم مساكنهم وأرزاقهم، فكيف بالإفساد عليهم في دينهم وعقائدهم؟ لا شك أن الأمر أعظم وأن الأمر أخوف وأخطر. أيضا قالوا بأنه يلحن، قالوا عن ابن طاهر رحمه الله بأنه يلحن في كلامه، وهذا أمر لا يسلم منه أحد. قرأت في كتاب تلقيح الجنان وتثقيف اللسان لابن مكي الصقلي فيما أذكر أنه قال قل ما يسلم أحد من اللحن، ولكن الناس يتميزون في ماذا؟ في الكتابة. قل ما يسلم أحد من اللحن، لكن يتفاوت اللحن، فالإنسان المتمكن في النحو قل ما يلحن ويعد لحنه على الأصابع، لكن من لم يكن له قراءة والتعليم للنحو يكون خطأ أكثر. صحيح أن في حق الإمام الكبير أكثر مؤاخذة، لكن لا يعيب دينه ولا يقدح في عدالته، هذا على التنزل بكثرة الأخطاء، مع أن الذي وصفه أحدهم. فاللحن يقع، تسمع خطيب على منبره والإمام في محرابه في أثناء كلامه على الناس، ولا يسلم أحد إلا من رحم الله، وهذا الأمر لا يعاد يقدح في دين الشخص. نعم يقال كان الأولى بطلاب العلم أن يقيموا ألسنتهم، ولكن الأدهى والأمر أن بعض طلاب العلم يرمن كلامه ألفاظا دخيلة أعجمية لا داعي لها في الكلام. يقول الجاحظ ما تعلم إنسان اللغتين إلا أدخلت إحداهما الضيم على الأخرى، هذا لغير الحاجة، لكن تسمع في بعض كلام طلاب العلم عبارات أعجمية أو عبارات مولدة أو دخيلة، ولو أنه أقام لسانه وانتقى ألفاظه لكان قدوة لمن يسمعه وتأثر به سامعه، وهذا مشاهد. أقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله تعالى أبدأ جميعا في شرح المنظومة حسب ما يسر الله تعالى. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.